في حديث جبريل من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها. كل الكلدة جزاك الله. أن تلد الأمة ربتها. أيوة. كيف هذا بارك الله فيك. كان في بعض العصور الزاهرة حينما كان تنتشر الجيوش الإسلامية في بلاد الكفر تدعوها إلى الإسلام، فمنهم من يستجيب ومنهم من لا يستجيب، فحينئذ ما يكون من الجيش المسلم إلا أن يحارب، كما جاء في قوله عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وكما جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على صرية أو جيش أو صار، وكان من وصيته إذا لقيتم المشركين تدعوهم إلى إحدى ثلاث، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أبوا فأن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أبوا فالقتال. فحينما كان يجري هذا القتال بين المسلمين وبين الكافرين يقع في أغلب الأحيان كثير من الأسرى في أيدي المسلمين من النساء ومن الرجال، ثم تجري قسمة هذه المغانم وفيها أولئك الأسرى، فيقسمها قائد الجيش المسلم على الغانمين. فكان يقع كثيرا وكثيرا جدا أن يكون حصة بعض الغانمين سبية من السبايا التي وقعت في أيدي المسلمين، فيجوز للمسلم كما أظنكم تعلمون أن يتمتع بمثل هذه السبية الأسيرة كما يتمتع الرجل بحلاله لزوجته، كما قال تعالى في وصف عباده المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلى آخر الآيات. فملك اليمين هي السرية هذه التي كان أصلها غنيمة من الكفار، والذي وقع في التاريخ الإسلامي الأول وسنين طويلة وعصور مديدة فيما بعد أن هذا السيد ينكح هذه الأمة أو هذه الجارية وهي مملوكة فيرزق منها ولدا، قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، والشرع يحكم بأن هذه الأمة أو الجارية إذا رزقت من سيدها ولدا فهذا الولد يعتقها، فإذا كان المولود منها من سيدها بنتا فهذه البنت هي تلحق بأبيها فهي سيدة. فقوله عليه السلام وأن تلد الأمة ربتها، فهي كانت أمة ثم ولدت هذه البنت من سيدها فهي ربتها أي سيدتها، هذا من معاني التي ذكرها شراح الحديث في هذا الحديث. وبعضهم قال معنى آخر معنى مجازي يمكن أن يكون صوابا، لكن المعنى الأول هو المتبادر. قال وهذا إشارة إلى فساد التربية وفساد الزمان، بحيث أن السيدة الحرة حينما ترزق من سيدها من زوجها الحر أيضا، حينما ترزق منه بنتا فبسبب سوء تربية هذه البنت، وأنا مشاهد اليوم، تصبح هذه البنت متعالية على أمها، فكأن أمها هي عبد مملوكة وهي سيدتها. هذا من معاني قولي عليه السلام وأن سلد الأمة ربتها، هي ليست أمة حقيقة كما هو في التفسير الأول، لكن بالنسبة لسوء التربية تصبح ابنتها سيدة عليها وهي كأنها عبد لها ومملوك لها، والواقع أنها حرة بنت حرة، لكن سوء التربية قلب الأمر فجعل الأم التي هي سيدة أمة، وجعل البنت التي هي بنت هذه كأنها هي السيدة، تستعني عليها وتتأمر عليها ولا تسمع كلاما، والأم تضطر أن تخضع لأوامرها. وهذا هو المشاهد.